على شام حبوب خاطري تزديني الجافيني وعلى شدشفة حبيتك من خاطري ولا ركتيني كات منيني يا شارب العتا خالفتي في القول باش عاهدتيني ولا وصلتيني قاصيت مكفى قالتنا الشعر والقوافي زين بلاتي صورته تعذب والخير صاحبه يعرف والخير صاحبه يعرف وعلاش يا الجافي زدتي قلبي شغوف اللي ناوي بزيارته يوافي لي صرت الخوف ما ضنيتك بالخير ما تكافي يا مسراج الحروف خليتي عيني علاش فيك شوافا يا لالا يا من رابا صاحب العقول يا شملي بيك ساكني تعافا يا لالا وريت شافا بيخبو والبرق يشير عني مين ويصارون خطب العاشق الزمان محبوب وكرموا به بعد ما صال عليه وجار واستغفر بمجيه ما صبر شفوا ما صار ليه سهل تسارون شوف شموس الزين شارقة صباح عطوف الحرير عطف اللال وتخسار والوصلات انا بلا نفر ومضات سواي على جار وطنكارهم قدمه ما من فرح كاينادي بلسان الحال كايقول انا يا بشار بالمعشوقي لازم الوكر والعاشق بالبهاء حرقات شجارهم صدق الفال وتاق من هويت بضيوع دا الشمس والزهرة والغرار ومنايل في مارس مظهر مثل الياقوت صابني في انتظار الزيت العهد يرتدي من سواي فوق الزينة تلاق عليا دبت بدار وفرح قلبي وجاد عني بمزار يبار بصات قويم والفخر واللي الخفا سرورنا بانتشارهم فوق زرابي والحوف ونضرب وين مارق باينين سبلنا تمطار ضم الخير تفوز بالوقر من غاب عليك لا تبين عيار وصفرا وفناجل الوداع والطاوس متخالفين وفقايا والبلار والآلة والغايمة والطرق وطباع مرقين زهواي فارون مثل الرصد مع الحسين والمايا وعرق العجم والصيكة والحصار وبراول من غاية مقر وتواجح وصماي على حصارون والساقي هو الغزال يسقيني ويغني ويرقص ويني من الشفار ودموع الشمعات كالمطر حتى صبح الصباح وشرق طوار نزاد مع حبيب قلبي نفس ويعزو وين المسمار تاق عليا توب طبطار تروح قلبي جاد عني شابع من العضار كاين نوم غروهم بالقهر سبق الميعاد باش يرضي خلارهم والورد العكري ماس قول ماسي ونسري وياسمين عروسات شكار تبسم بجواهر الطور راحت العريسها ورفعت مقدارهم والرمان مجاور والطرمج والتفاح البهيج والمرصاد وجلار خدتنا يربز وحمر ومعمر بالعبار قعلات خضارهم والتشين وياس والسفر جل والديدي بالوان زان محقق مختار والريحان يتيه الفكر والشاكوكين يباتيش كي بضرارهم والطماج وبنفزيج واليربوع واليرقان بالمحبة والوجه صفار زهر الما في بارك تغبر وغرق في مدام عند ذات نار اتنزلت مع حبيب قلبي ودم سواي عزبه زين المسران راح قلبي وجاد عني انتظار والغلباز مع القرن في والخيل والبابج جاور مصلح لنضار والمشموم يصوم ويفطر ومضل المولك بنصرخ لعضار والجمرة وزرير قاو لعفا وحريريا مع خلوق محاسن الجوار والبهجة والفن والبهر والشاكوكين يبات يشكي بضرارهم والزفرانة والمديلكة وزويول والغالبة وحكموك في القصوار والريحان تيه الفر والزفرانة والمديلكة وزويول والغالبة وحكموك في القصوار والزين والبهاع المر والخدو مرجنا تواتا وضارو تزاد مع حبيب قلبي سوا يعزو سيان سعاد عليا دوب دوب دار راح قلبي جاد عندي يبات يشكي بضرارهم وزفرانا والمديكة وزويل والغالبة وحكموك في القصوار والزين والبهاع من المر والختوم رجنات وتاودارهم وزهر البستان ضحكة تتغاغى وتميل بالهوى وتغرم الدينار وسواقي تنشط بالزهر ياتي بيه نسيم ويلت مطوارهم وطيار البستان فرحة جدبانة كاينها شربت كيس المصدار تتعاند وتزيد تذكر والبوح يبوح في القرايح بسرارهم أم قنين وخادم الجنان وزبجير ويطرق والبلبل والهزار والحداد بصوت معتبر يترنن بالشعر ما بين زهارهم والفخت اللي ما مجاوبه وكدات الكلال صايل بصوته عن الطيار والسمري صدريف مشتهر نحكي صبي صغير يقرا في صوارهم والنحات مع الزضب والزرزور ينادي بمايتو قدام الهزار والورشان يزيم ويزفر طافح ثياجته وساكر بعقارهم ونرجع الحديد من ملكني وقدم المرسمي وفاجعني الغيار من زين السلوان بستر يزهابيه الخبير تبرد جمارهم والمعشوق لا يكون هو والعاشق في البساط يتناجاو بسرار بالفضع جيبك مسحر هي تمر العشيق هي بطارو عطني الزيت العهدي قلبي ودان ويعزو زين سرار تاقريات وتبطار وحيالي بارون وجبين هلالو ضواع للبدلات معتج والدبالج دبت شحار شغله للتدخيم والحضر وحرير وزردخان نازل بعبارون والحجبين البال والنواجل بصوار ماضية تقسم القلوب شطار والغنج المعلوم بالغزر سالم هاج القلوب تعطيك خوارهم والخد الطاوي عليه دم العشاق يصول بالبها ويحير الافكار متغرب عكريب لا عطر والخال خلام يطمع بحتكارهم والانف المنقاد بين باغ وزهر وجلار والدوي وحبرني صرصار والريق سكار والخمر والمرجان رفيع سلوك درارهم والجيد عقوده مدخنة ما توجد الشام والعراق وساير المصار والتجريدك نشي مهر خايف حتار بين ربوات بقارهم وضعود مخدات من حرير المعنى معلوم ما يشبه حرير الحرار وكفوف يكتبوه للهجر ويتلقوا من بغاو من كيد شرارهم ونهد تفاح خايفة من العصير وباقية صغيرة جد شبار والصدر من رخام معتبر في علاج العشيق يكملوا طارو والصراكة طاس تدهب والبطن طوام وجدين وحير عقلي تحيار والكفل تعدى على الخصر بملوتها وملكني من قدارو والسيقان دغاج كانتي اللاطي وبيضهم متشلل بالعكار وخلاخل من خالص تبر فوق رناج القدم زهواي بصارهم وسلامي له الصواب والطيبة واللي رمنا بالمحبة والطقار والجاهل لا بتيم كسر كسر الله عمره يسابت جبارهم والرقراقي طالب الكريم الحنان يجود ويعفو ويغطي الوزار ويسامح برضاه ويغفر تجاه الوصف.